بعدما رد الحق سبحانه وتعالى على المكابرين والمعاندين في مسائل البعث وبعد ذلك في مسائل بشرية الرسول، أراد أن يقول تنبهوا إلى نفوسكم أيها القوم. حين ينبه الله القوم إلى ما يسعده يبقى دي رحمة منه بيه وليه، لأنهم خلقه، وما دام خلقه يريد منه أن يكونوا إيه؟ إنه يعذبهم ولا إنه يكرمهم؟ طب هو كرمهم بالخلق وكرمهم بالعرض، يبقى عايز يكرمهم تكريم آخر بالطاعة. فإذا بيقول ردوا عقولكم ونفوسكم عن كبرياء الجبل ولجب الخصومة، وإن كنتم لا تؤمنون بالبحث في الآخرة فانظروا إلى ما حدث في الدنيا للأقوام الكافرة. بلاش الآخرة دي يا شيخ، بس بص للإيه؟ للذين سبقوكم من الكفرة. إيه منهم اللي خسفنا بالأرض ولا لا؟ منهم من أغرقنا ولا لا؟ منهم من أرسلنا عليه صيحة ولا لا؟ منهم من أرسلنا عليه سرقة دبيل ولا لا؟ إذا إن لم تكونوا مؤمنين بشيء من هذا فاحذروا أن إيه؟ أن يصيبكم هذا الإيه؟ العذاب، ولا أنتم آمنين. ولذلك يقول الحق أفأمن الذين مكروا السيئات. مكروا، احنا قلنا المكر هو التبييت الخفي للنيل على من لم تستطع ان تباهره بالحق، ما قدرتش عليه الواجهة جدا ما قدرت، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تبيت له. انت تبيت لماذا؟ الا اذا كانت قدرتك عجزت عن مصالحته. والله لو كنت رجل شجاع كده لا نزلوا مرة واحدة كده، لما كنت تبيت له دليل على ايه؟ يبقى اول مراتب الجبن المكر، اول مراتب الجبن الايه؟ لانه ما مكر الا ايه؟ لعجزه عن المواجهة. ولو كان يقدر على ان يواجه ما ايه؟ ما مكر. ولذلك كانوا قديما يقولوا ايه؟ ان النساء كذبهم عظيم وكذب الشيطان ضعيف. ربنا قال كده، كيل الشيطان ايه؟ ضايع، وكيل النساء ايه؟ قال لك ما هو الكيل اولا؟ هو التبييت الخفي. ام قال لك هو التبييت الخفي دليل على ايه؟ على انهم ضعاف. وما دام كيدهن عظيم يبقى ضعفهن ايه؟ ضعفهن عظيم، لان لو كانوا ما عندهمش الضعف كانوا يعملوا ايه؟ ما يكيدش، يجي كده واضح ظاهر كده. ولذلك عاد العرب يقول لك إياك وأن يملكك الضعيف، إياك وأن يملكك الإيه؟ الضعيف. ليه؟ أقول لك لأن الضعيف حين تمثله الفرصة من إن يملكك مش هيعتقك، لأنه عارف إنه نعفقك مش هيخلص. لكن القول أن يملكك كده يقول لك ما أنا أسيبه أي وقت يعمل أي حاجة أجيبه وحيروح منك إيه كده. الله، يبقى اذا ولذلك يقول لك ايه؟ وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. يبقى قدرة الضعفاء تعمل ايه؟ تميت، انما القوي قدرته ما تميتش. ليه؟ لانه ما دام قوي يقول لك في اي وقت اقدر عليه وده، انما الضعيف يقول لك ده فرصة ما هو ضيع عليه دي لان ضيعتها. أفأمن الذين مكروا السيئات؟ طيب وما دام المكر ده تبييت خفي، التبييت الخفي قد ينصرك على مساويك. إنسان زيك بيهمني لو بتنكر بيه، إنما إذا كان إنسان غير مساويك وأعلى منك وأحكم ومحتاط أكثر تقدر تنكر بيه؟ ما تقدرش. طيب اذا كان بقى رب الكل اللي يعرف التبييت واللي ما يعرفش التبييت، لما ربنا ينكر بك بقى تعمل ايه انت؟ بس ربنا لما ينكر مش مكر زي ايه؟ ولذلك يقول لك ولا يحق المكر السيء الا باهله. اذا ففيه مكر غير سيء اللي هو ايه؟ ابطال مكر الماكر السيء. ابطال مكر ايه؟ وامكرون ايه؟ يقول له انت مكرك خالد. ليه؟ لانك انت تنكر بشيء مكشوف عنك، ولا لما احب ابيت لك حاجه مش هتقدر عليه. يبقى خير الماكرين ولا مش خير الايه؟ أفأمن الذين مكروا السيئات، كل رسول جابهه قومه المنكرون له بالمكر وبالإيه وبالخديعة، ده دليل على أنهم لا يستطيعون مواجهته بالإيه بالصراحة والإيه والحق. ولذلك إذا نظرت إلى نبي الإسلام وجدت المراحل دي كلها مستوفاة ليئس المعارضين له من النصر عليه، يقول لهم تعالوا بالمواجهة ما انتش قادرين، بدليل انكم بيجيتم وقعدت تقولوا يلا نجيب من كل قبيلة شاب ويضربوا ضربة رجل واحد ونموت ونعملوا ويتفرق دمه في القبائل، مش ده مكر؟ ده دليل على انكم ما فيش توجه. وكشف كشف ولا ما كشفش؟ وقعدوا تعملوا سحر كشف ولا ما كشفش؟ اذا فاي وسيلة من وسائل بحث هذه الدعوة لن تنجحوا فيها، وربنا مصرف نصبه، كتب الله لأغلبن أنا ورسوله. أفأمن الذين مكروا السيئات، كلمة أفأمن عندنا هملة استفهام بتستفهم عن أما بعدها، أعندك زيت ألا فيك فلان، تبقى بتستفهم عن الجملة اللي بعدها عشان تعرف انت تجهلها وتريد ان تعلمها. فاذا جاءت الفاء بعدها افا، هناك فاء ثانيه يقول امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض، يبقى ده استفهام بس ما فيش في عطف خاص، انما هنا فيه استفهام وفيه ايه افامنا. طب الفاء دي تسمي، قال لك الفاء دي دلت على ان هنا عطف جمله على جمله كامله. أجهلوا ما صنعه الله بالقوم الكافرين فأمنوا مكر الله، يبقى عندي استفهام وعندي ايه عطف. العطف ده دل على ان الجملة اللي بعد فيه معطوفة على جملة تانية، الجملة الاولى كانت سبب في وجود الجملة الايه السابقة. أجهلوا ما وقع لمخالف الانبياء السابقين من العذاب فأمنوا مكر الله، يعني امنهم لمثل لا ناشئ عن جهلهم بالاولانيه، يبقى اذا فيه الفاء عطفت جمله هي الموجوده هنا على جمله هي سبب الجمله الايه سبب الجمله الثانيه. افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض، وده كلام مش ابتدائي. طب ما هو ايه فخسفنا به وبداره الارض، ودي امر معروف. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، قال لك لأن المخاصم عادة بيعمل حساب اسمه حساب الاحتمال أو الاحتياط، يقول لك إن عدو عمل كذا أعمل كذا، إن عدو عمل كذا أعمل كذا، إن عمل كل حالة إيه الاحتياط. الاحتياط غلق لمنافذ الإيه لمنافذ الكيد. أنت لما بتعمل الاحتياطات دي كل احتياط بيحتاج منك ايه الى امكانيات، والذي يقع من خصمك على لون واحد، انت بتقول انت يجي من هنا ولا يجي من هنا ولا يجي من هنا ولا يعمل كذا ولا يعمل، هو حاجة على شكل ايه على شكل واحد. يبقى انت لما بتدير المسائل دي الطاقة الذهنية بتاعتك بتروح ايه بتشتغل في الف مسألة، تشتغل في الف مسألة. قال لك وان اشتغلت في الف مسألة هتبقى في مسائل غايبة عنك. ليه؟ لأن المدبر لما يكيدك ليس حادثا مثلك. ده المدبر لما يكيدك قادر يعلم ما تفعله، وما دام علم ما تفعله يقدر يستند عليك المنبذ. فبيقول أفأمن الذين مكروا السيئات بينكروا مع مين؟ أن يخسف الله بهم الأرض؟ أم قال لك كلمة خسف الأرض معنى الخسف يعني إيه؟ الخسف هو ان تغيب الارض ما على ظاهرها. الشيء الخسف يعني ايه غابة في الايه غاب في الارض، بنقول الامر الخسف يعني ايه غاب الضوء بتاعه لان ظل الارض عمل ايه حجب عنه. ده كلام كويس. فخسفنا به وبداره الايه وبداره الارض. طب ادي واحدة. طب والإدراك برضه مش كلا أخذنا بذنبه، فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، ربنا بعد كده في كل واحدة من دول ده حصل له كذا وده حصل له كذا وده حصل له كذا وده حصل له كذا، كان يجب على هؤلاء انهم يعتبروا بما حدث للاكوان السابقين قبلهم، فيحتاط ان يحدث بهم ما حدث لهؤلاء القوم، اما ان يخصب بهم الارض او انهم ان احتاطوا في الوان شتى من العقوبات وحبوا يحتاطوا ليه الله ياتيهم بلون لم يشعروا ايه لم يشعروا به. ولذلك في الايه الثانيه يقول ايه فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني ما جاش في بالهم، وما دام ما جاش في بالهم يبقوا فقدوا الاحتياط، وما دام فقدوا الاحتياط يبقى اخذهم يسير ولا مش يسير؟ يبقى يسير. افامن الذين مكروا السيئات، اي المكرات السيئه، ومعنى المكر السيء هو ان تكيد للغير كيدا يبطل حقا، ده في نظرك، ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم. التقلب الانتقال من حال لحال، والانتقال من حال لحال ده اما ان يكون انتقال من مكان لمكان، ومعنى الانتقال من مكان لمكان ان الانسان في المكان الذي يقيم فيه متاسس، له بيته وله مجاري رزقه وله اهله وله عشيرته، وبعد ذلك اذا انتقل الى مكان اخر يبقى الانتقال الى مكان اخر دليل على ان فيه قوه يستطيع في المكان الاخر ان يعمل ايه ان ينشئ له حركه حياه ثانيه. يبقى اذا التقلب في الحياه معناه مظهر قوه لمن يقيم في مكان ويستطيع ان يحمل معه من المكان الذي يقيم فيه ما يقيم له حياته ويحفظ له تقلبا، زي اللي بياخد مثلا الزاد والزواد والابل والياه والمش عارف الايه والايه والايه ويمشي كده وبتاع على عز. كان زمان لما يجي هناك يقولوا ايه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها الايه السير سيروا فيها ليالية وايام الامين، وقال ربنا باعد بيننا وبين ايه ليه؟ قال لك يا رب احنا ناس اقوياء وعايزين المحطات بتاعت الاقامة تبقى بعيدة، مش كل 10 كيلو تعمل لي محطة، لان معنى كل 10 كيلو تعمل لي محطة تيسره على الضعيف ولا ما تيسرش، انما لما يكون كل 100 كيلو محطة يبقى ما يقدرش عليها الا مين القوم عايزين يتميزوا. قالوا ربنا باعد بيننا وبين ايه اسفارنا، يعني خلاها تعرف عشان ما يقبلش عليه الا مين الا اهل القوة واهل الايه واهل الايه السياده. اذا الذي يتقلب في الارض دليل على ان له من الحال حال اقامه وحال زعم يستطيع ان ياخذ حاله واياه ويعيش برضه ايه. يبقى اذا التقلب في البلد ده دليل على ايه على القوه. ولذلك ايه لا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، اوعى تخاف منه، لو تقلبهم في البلاد ينشئون لهم اوطانا في كل مكان يروحوا فيه ويعيش فيه، والمال في الغربة وطن، ولما معاه فلوس يقدر يعمل كل ايه اللي هو عايزه. قال لك اوعى يغرك تقلبهم في البلاد، من اللي يروحوا اليمن ويروحوا مين؟ الشام. ده دليل على ايه؟ دليل على السعة، دليل على القوة، ولا انا اقدر اخذهم في ايه؟ في تقلبهم، او انهم في تقلبهم في الافكار السيئة والمكر. لقد ابتغوا الفتنة وقلبوا لك الايه؟ الامور، مش قاعدوا يقلبوا الامر نعمل كذا نعمل كذا. يبقى اذا او ياخذهم في تقلبهم، اما ان تاخذ على انه ياخذهم في اقوى عزهم حين ينقلون بيئتهم واوطانهم والخير فيه الى الامكنه الايه الاخرى دليل على القوه، او ياخذهم في تقلبهم اي في تقليب افكارهم ليكيدوا ايه ليكيدوا لك، او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. ما هم بمعجزين؟ المعجز هو الذي لا يمكنك من ان تغلبه. هم هيعجزوا ربنا؟ قال لك لا ما يعجزوش. ليه؟ لان هم مهما بيتوا فتبيتهم عند الله، ولكن الله اذا اراد ان يكيد لهم إيه؟ انهم يكيدون كيده إيه؟ واكيدوا كيده، فمهل الكافرين امهلهم ايه أرهنهم رشد أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمئة بمعجزين. يبقى الإعجاز معناه إن خصمك يعجز عن مواجهتك ما يقدرش يغلبك، وما دام ما يقدرش يغلبك يبقى يخضع عليك، وما دام يخضع عليك يبقى منهج الحق اللي انت جايبه هو اللي ايه؟ هو اللي يسيطر وهو اللي ايه؟ هو اللي بس مرات يكون العجز امام القول قوه. ولذلك يجي يقول لك مثلا العرب القران اخرجهم، القران كبتهم، القران جاب المعجزه اللي ما خلتهمش يقدروا يتنفسهم، ويجي على القران كونوا يعجزهم دي الذم لهم. تقول له يا عظيم عجزهم امام القران منتهى القوه، لان الله حين يتحدى وينازي ينازي الضعيف ولا ينازي القوي؟ يبقى ما نازلهم الا لانه يشهد لهم بانهم اقوياء في هذه، فلما يغلبهم يبقى اذا عجزهم امام القران ده قوه لهم ولا مش قوه؟ ده قوه لهم. او ياخذهم في تقلبهم، اما تقلبهم في الامكنه، لان تقلب الامكنه يدل على ان لهم من الثراء ومن القوه ما يستطيعون منه نقل معين بيئاتهم الى اي بيئه يذهبون اليه، او تقلبهم بافكارهم في الايذاء والمكر الايه في السيف، او ياخذهم على تخوف، ياخذهم على تخوف. ايه التخوف؟ التخوف انك انت تفزع من شيء لسه هيحصل، تفزع من شيء لسه هيحصل. قال لك الخيال بيبقى فيه له مذاهب، كل مذهب من مذاهب الخيال في التخوف يتعب. افرض مثلا ان ليك حبيب قال لك والله انا حاجة على اسكندرية من الطريق الصحراوي وهقوم من مصر مثلا الساعة كذا، وبعدين انت قدرت ساعتين ولا ساعتين ونص ولا بتاع ما جاش، ايه اللي يحصل لك؟ خيالك يذهب المذاهب الشتى. ايه اللي حصل؟ كذا، لا يمكن حصل كذا، لا يمكن حصل كذا. كل خيال من هذا الخيال بنزعة في النفس، والواقع يقع على ايه؟ على لون واحد. يبقى لو سبتها لحد ما تعرف اللي حصل بالفعل تبقى هتفزع مرة ايه؟ مرة واحدة. انما لما تسيب خيالك يذهب كل مذهب من المذاهب هيبقى له لزعة في النفس من جنس ايه؟ يبقى اذا التخوف ده هو اللي يعمل ايه؟ ولذلك احنا في المصلحين عندنا يقول لك ايه؟ ده نزول البلد ولا انتظار. ليه؟ لانه ان نزل سينزل بلون واحد، وانتظاره يشيع الالوان المتعدده، وكل لون له ايه؟ له عملية في النفس البشرية. يبقى التخوف أكثر من وقوع الشيء ولا لا؟ يا ترى هيحصل لنا إيه؟ هو النبي بعت سريح بيطلع السرير فوق فيه، ويمكن جاي لي، يمكن راح عينه، يمكن راح كل اللي حواليه يقول عيني بيه الله، يبقى دي فزع ولا مش فزع؟ أو يأخذهم على إيه تخوف؟ وبعض المفسرين قال أن التخوف هو التنقص. التنقص يعني إيه التنقص؟ أم قال لك النهارده مثلا القبيله دي امنت، يبقى رقعات الكفر قلت، وبعدين تيجي القبيله ثانيه تؤمن برضه رقعات الكفر ايه؟ ياخذهم على ايه؟ كل يوم ياخذ منهم ايه؟ ينقص منهم ايه؟ ونقص من الاموال والانفس والايه؟ والثمره. او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم. طيب الخطاب هنا إن ربكم يعني للمؤمنين، ولا الخطاب العام لأن الربوبية دي للعموم؟ ما هو الرب إحنا قلنا عطاء الربوبية للمؤمن وللكافر. الله استدعى الجميع للدنيا وقال للشمس اطلع على ده، وللهواء ادي ده، وللأرض اعطي ده، وده ده عطاء إيه؟ عطاء ربوبية. مفيش واحد أولى، اللي يحسنه من كان يريد حظ الآخرة نجد له فيها، ومن كان يريد حظ الدنيا يؤتيه منها، وما له في الآخرة من إيه؟ من نصيب. طب إن ربكم لرؤوف رحيم بعد هذه التهديدات، فكان إن ربكم لإيه؟ لشديد العقاب. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو إيه؟ أو يأخذهم على تخوف ادي كلها دي. طب دي مسائل دي رمزية الشدة والعقوبة ولا لا؟ فكيف يقول ان ربكم لرؤوف رحيم؟ كان المناسب ان يقول ايه شديد العقاب؟ يقول لا، لان ربكم لرؤوف رحيم، لانه ينبهكم بما يمكن ان يحدث لكم لو اصررتم على الكفر، فهو يبصركم وتبصيره لكم عزة، والعزة وقفتهم بألا ينالكم هذا. يعني هو بده يقول لكم زي ما قلنا في سورة الرحمن، في سورة الرحمن مثلا أعوذ بالله مش عارف زي خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صحيح نعمة، مرج البحرين ايه؟ رب المشرقين ورب المغرب، يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ مرج البحرين ايه؟ بينهما برزخ لا ايه؟ فبأي آلاء ربكما ايه؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، نعمة ولا مش نعمة؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، نعم ولا مش نعم؟ برضه فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وبعدين يقول كل من عليها فان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا سيب الناس هتموت، طب واللي تبقى نعمة ازاي؟ قال لك ايه دي نعمة، لأنه بيقول لك يا محسن احنا هيجي الموت عشان تبقى تلقى ثواب عملك. دي نعمة ولا لا؟ طب دي نعمة على المؤمن، طب وعلى الكافر؟ يقول له بدل يقع حتموت لكن ربنا بيوعيك، ولما بيوعيك يقول لك انت حتيجي حتنتهي ومش عارف ايه، يبقى اذا دي نعمه انه وعاك ولا مش وعاك؟ يبقى نعمه اللي بيوعيك. ولذلك ارسلوا عليكم شواظ من نار، قل فباي الاء ربكما تكذبان؟ الله بقى ارسلوا عليكم شواظ من نار، وبعدين قل فباي الاء ربكما تكذبان؟ اي تعير؟ قال له نعمة زي ما تيجي للولد تقول له ان اهملت الوصعه هتسقط، ولما تسقط يحتقرك اهلك ومش عارف مدرسه ويعملوا فيك كذا ويعمل فيك كذا من دي. كل ما تقول له على حاجه من دي تبقى كانك ايه بتحب، يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ ولا تسيبه على غناه كده يعمل اللي يعمله؟ يبقى اذا في قول الحق سبحانه وتعالى او ياخذهم على تخوف بعد ما قال افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث او ياخذهم في تقلبهم او ياخذهم على تخوف، نقول له فان ربكم لرؤوف رحيم، تزيير مناسب للايه، لان كل ربنا ينبهنا الى ان ده يحصل وده يحصل، اما عملت كده يحصل يبقى دل على انه ايه رؤوف رحيم بنا ولا يحب ان نصل الى هذه النهايات. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. اولم يروا يعني اعموا ولم يروا الى ما خلق الله من شيء. كلمه شيء دي سموها جنس الاجناس، ما يقال له شيء، يبقى ما يقال له شيء يعني أدفع ايه؟ أدفع ما دام يقال لها شيء يبقى دي اسمه ادنى الاجناس. فانظر الى اي شيء في الوجود مهما كان هذا الشيء تافها ستجد له ظلا، بس الظل مرة يبقى ظل ثابت ومرة يبقى ظل متغير. الظل اللي في قاع البحار والظل اللي في قاع الأرض وبتاع ده ثابت، ما بيجيلوش الشمس في وقت من الأوقات، وفيه ظل يبقى ظل وبعدين يبقى شمس، يبقى إذا يتفيأ الفيء هو الظل الذي يعود بعد أن كان الشمس موجودة وبعدين يجي ظل وبعدين الظل يروح ويجي ايه الشمس. اذا فيه ظل ثابت وهو اللي ما تصلوش ايه الشمس، انما يبقى فيء امتى؟ اذا كان يرجع الى ما كان عليه. وتجد كل شيء يستعرض الشمس هيبقى له ظل. مع الظل يعني ايه؟ لأن الجسم الكثيف حين يحمل الإشعاع الشعاع يجي من الناحية دي ومن الناحية دي، والمقابل للجسم ده ما يجيش فيه إيه إشعاع، يبقى فيه إيه فيه ظل. الظل ده له طولين وله استواء واحد. الطول في ساعة الشروق، ساعة شروق الشمس، يبقى كل ما يواجه الشمس ظله طويل الى ان يبلغ المغرب. وبعدين كل الشمس بتطلع شويه ايه الظل ينقص ينقص ينقص لحد ما يجي الايه الاستواء. الاستواء يبقى ظل شيء في نفسه، ظله في نفسه. وبعدين يبتدي ياخد الايه اللي كان شمس بقى ايه بقى ظل، واللي كان ظل. الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى امرنا عام كل واحد شيء. ولذلك حيجي في آية ثانية يقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. إيه حكاية الظل دي؟ أما أنك لو نظرت إلى الظل وكيف يمتد وكيف ينحسر لا وجدت شيئا عجيبا. إيه العجيب فيه؟ أما أنك الظل يبقى طويل ساعة الشمس، كل ما تعلى الشمس شويه في الافق الظل ايه ساعة ما تشوف سير الظل سواء كان في الامتداد او في النقصان تجد انه يسموه انسيابي. انسيابي يعني ايه؟ انا قالك الحركة نوعين، اما حركة انسيابية واما حركة عن توالي سكونات بين الحركات. عقرب الساعة اللي انت بتشوفه ده، بص العقرب الدقايق، عقرب الدقايق ده مش ماشي طوال، ده بيمشي ويقف وبعدين بيرتفع تلاقيه عمل ايه الله. يبقى اذا مرت عليه لحظه لم يكن ماشي، وبعدين جمع الفتره دي في المقرب بتاعه الرقاص اللي بيعملها عليها او البتاع اللي بيدور عليه ده الترس، ولا لان معنى الترس بيعمل ايه ساعه ما يجي الترس يروح زقه وبعدين يفضل ساكن لحد ما يجي الترس الثاني يزقه زقه ثانيه. هي في عقرب الدقائق واضحه، انما ما تدركهاش في عقرب الساعات. ليه؟ ام قال لك لان الزقه فيه زقه دقيقه لدرجه ان العين المجرده ما تستطيعش تشوفها، انما في عقرب الدقيق بتشوفها. لاحظنا كده تشوف الدقيق نط ونط، كل دقيقه نط، يعني الخمس دقائق اللي بين الغمزتين وبين الخمس ايه بخمس قفزات. عقرب عقرب الساعات برضه كده، بس الاجزاء بتاعته انت ما بتدركهاش. ليه؟ لازم تكون التروس بتاعته ادق من الايه. ولذلك بتحصل الحركه بدون ما تشعر. انما دي برضه حركه قفزيه مش انسيابيه. الانسيابية معناها ان كل جزء من يوم من الثانية فيه جزء من يوم من الحركة. مثل الصغير اذا نظرت امه اليه ساعة ما تولده ما يكبرش ابدا في نظرها، اذا فضلت بصاله كده. انما يكبر انت لما تجمع يقشاه ولا تشوفش، وبعدين في ايه تبقى تشوف. يبقى تجميع النمو بالشهر دي الاتباع. انما كده بس اسلوب كده مش ممكن. ليه؟ قال لك لانه ما بينموش كده، ده كل لحظه من الزمن فيها لحظه من الايه النمو. مش مثلا انه بينمو في اليوم ملي يبقى ال 24 ساعه تمر من غير نمو ويجي في الاخر كده يروح نطح. لا، ده الملي ده هو اللي كبر في النهار ده ماشي في طول الزمن. طب طول الزمن دي تبقى حركته ايه؟ تبقى حركه انسيابيه مش حركه قفزيه. قال لك ما هو الظل بهذا الشكل، بص بقى لو الظل كده. طب وده دليل على ايه؟ على ان الشمس مش ماشيه بفلوس، ده الشمس ماشيه بكم كل لحظات من لحظاتها شيء. يبقى اذا الحركه بتاعتها تبقى موجوده في كل لحظه ولا لا؟ يبقى في كل ايه؟ في كل لحظه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى جعل هذا صلاه وظلالهم بالغدو والاصال. كل شيء بيسبح ويصلي ايه وظلالهم بالغدو والايه والاصل. ليه؟ لانه مش مركون الى ميكانيكا، لا ده موصول بكل الدائمه. يبقى بيقول اولا الله سبحانه وتعالى يريد ان يلفت خلقه الى ظاهره في الوجود وظاهره كونيه محسه وكل واحد يدركها في ذاته وفيما يرى من المرائي، لان الشمس اذا سطعت كل ما يكون له جلد يبقى حائل بينها بين الارض وبين ضوئها، فيحصل له ظل والظل يتناقص، وبعد ذلك الى ان يصل الاستواء يبتدي يتزايد، لكنك لا تستطيع ان تدرك حركه الايه حركه هذا الايه حركه هذا الظل. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء من شيء، احنا قلنا من دي يعني الابتداء، يعني ما يقال له ايه. ولذلك هناك بده يعمم الفكره التسبيحيه في الكون كله، يقول لك وان من شيء الا يسبح بحمده، ما دام حاجه يطلق عليها شيء يبقى بتسبح بايه تسبح بحمده. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، يتفيأ يرجع الظل بعد ما كانت شمس يبقى ظل، عن اليمين والشمائل. شوف الاداء القراني، عن اليمين مفرد والشمائل جمع. ليه؟ أم قال لك لانه لما اقول اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يبقى كل حاجه خلاص. وبعد ذلك او ظلاله، لما تجمع ده وده وده، او لما خلق من شيء يتفيأ ظله، انما قال ايه لكن اصل مين هنا افادت العموم، ما جاءني من رجل، من عموم اي رجل، وما دام قال من شيء يبقى كل ايه يبقى كل شيء، يبقى فيه واحده وفيه ايه كم، ما دام فيه واحده وفيه جمع، جاب في اليمائن والشمائل، واحده في الافراد وواحده للايه واحده للجمع. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، سجدا خضوعا لله. طب ايه حكايه الذل والسجد والخضوع؟ طب قال لك ليه؟ لان كل لحظه من لحظات الزمن فيها حركه من حركات الذل، دليل على انها موصوله بالقائل الاعلى قم فيكون، يبقى ساجده لله ومسخره ولا لا؟ واحنا قلنا ان فيه فرق زمان بين الشيء تعده اعدادا كونيا والشيء تعده اعدادا قدريا. ازاي؟ يعني اللي عمل قنبله وظبطها زمني ده عدها اعداد كوني، بمعنى انك انت لما تحطها وتيجي الساعه لحد كده يحدث لها ايه؟ الكون مش كده بقى، الكون قدر الكل ده دائما في انتظار كن فيكون كن فيكون كن فيكون، مش مساله مظبوطه كده. ولذلك يقول لك ايه الشمس هتقعد تدي ضوءها ومش عارف ايه وبتاع، ايوه لما يخلص الضوء العالم مش عارف يجرى له ايه، يقول له لا يقول فالمساله مش مظبوط ميكانيكيا، لا ده مظبوط قدريا، قدريا بان كل حاجه لها ايه. ولذلك يقول الحق كل يوم هو في شأن. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقلنا إن ما من شيء أي كل شيء من بداية ما يقال له شيء، وشيء كما قلنا هو لعموم الجنسية، فكل ما يطلق عليه شيء يكون ساجدا لله. إذن فشيء وإن كانت مفردة دلت على الإفراد مع العموم، لذلك جاءت اليمين مفردة والشمائل جمع لتشمل الأمرين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال سجدا أي كل هذه الأشياء تسجد، تسجد لله. ونحن قد عرفنا السجود فيما كلفنا الله به من ركن في الصلاة، وهو منتهى خضوع الذات من العابد للمعبود، فنحن نخضع واقفين ونخضع رافعين ونخضع قاعدين، ولكن أتم الخضوع يكون بأن نسجد لله. لماذا كان أتم الخضوع أن نسجد لله؟ قال لأن الإنسان له ذات عامة، وفي هذه الذات سيئ للذات بحيث إذا أطلق انصرف إلى الذات وهو الوجه،

ولكن لا تعتقد انك خرجت من السجود والخضوع لله. ليه؟ لان الله يجري عليك اشياء تكرهها ولكنها تقع عليك رغم انفك وانت خاضع. هذه معنى انه اذنك وهم ذاكرون، يعني صادعون مستزلون منفذون، مع انهم الفوا التمرد على الحق. فيجي ربنا يجري يمرضهم ما يقدرش يتأبى على المرأة. تبقى دين الخضوع ولا لا؟ ده خضوع بإيه؟ ده خضوع بزلجة. خضوع بإيه؟ بانتصار. يميته يفطره، كل ما يجريه عليه من مقادير هو فيه داخل ولا غير داخل؟ داخل ظليل منفذ للأوامر، وإن كان يأباه وإن كان قد ألف الخروج عن مواذات الله فيما له فيه اختيار. يبقى إذن ما فيش حاجة تكون الله خرجت عن مين؟ عن مرادات الله، لأنها ما خرجت عن مرادات الله الشرعية في التكليف إلا بما أعطاها الله فيها من اختيار، وإلا لو لم يعطيها الاختيار كما لم يعطيها في أي شيء آخر فكل قضائه نافذ ولا لا. ولذلك نقول المتمرد الكافر ده ولا اللاعب اللي بيعصي يقول له أنت تمردت على الله فلم تطح وعصيته، طب حيمرضك لتتمرد كده عليه؟ يقول له لا منش عليها، حيميتك ما تموتش، هيفقرك وانت بتقرش. طب ليه اسمعنا دي؟ طب قال لك يبقى دليل على انك ايه؟ على انك خاضع رغم انفك. وما دام في خضوع رغم انفك ما تخليك بالرضا وتنتهي المساله وتكسب الامر وتنتهي مقبله حياتك ومشكلتك وتستقبل حياه اخرى انظف من الحياه هذه. ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه، من دابه هو ما يدب على الارض، والدب على الارض معناها الحركه والايه والمشي. طب من دب عرفناها، والملائكه قال لك ما الملائكه ما ينفعش لها دبه. ليه؟ ام قال لك لان الله جعل سعيها في الامور باجنحه. قولي اجنحه ايه؟ مثنى وثلاثة ايه؟ ولذلك ياتي في اقرا ومن دبه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه. فعمل طائر يطير بجناحيه مقابل لمين؟ مقابل للدبه. يبقى استحوذ على الامرين، دبه والملائكه ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه. وما دي بتترك على غير العالمين وغير العاقلين. والسجود ده بيبقى قال لك ايوه ليه؟ لان اغلب الاشياء اللي موجوده في الكون ملهاش العلم والمعرفه، فهي ولذلك هناك ان عرضنا الامانه على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، هتبقى النوعين من دابة وهو ما يدب، والملائكة اللي هو أعلى شيء، وهم لا يستكبرون. إيه وهم لا يستكبرون؟ لأن علوهم في الخلق من نورانية وكذا وكذا وكذا وكذا ما أعطاهمش إدلال على مين، لأن ما لهمش إدلال، لأن اللي أعطاهم هذا التكريم مين؟ الله سبحانه وتعالى. وما دام الله هو اللي أعطاهم هذا التكريم يبقى لا إدلال منهم على مين؟ على من إيه؟ على من أعطاهم. ليه؟ لأن الذي يدل إنما يدل بالذاتيات غير الموهوبة، انما شيء موهوب من الغير ما يصحش انك انت ايه. ولذلك قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه، رغم ان الله كرمهم وايه ورفعهم، وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم. اذن الملائكه فيها تكليف، لان لا يعصون الله ما امرهم به ويفعلون ايه ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كلمة يخافون ربهم، ما هو الخوف؟ الخوف والفزع هو الوجه، والخوف والفزع والوجه لابد ان يكون من ترقب شيء من اعلى منه، يعني ما تقدرش تدفعه ما تدفعه. ليه؟ لو كان امر ممكن تدفعه يفكش. ولذلك الامور التي تدخل في مقدوراتك ما تخوفهاش، يقول ان حصل كذا يحصل كذا، ان حصل كذا. ما اللي يخوف ايه؟ امر لا يكون في ايه؟ في مقدوري، ويكون في مقدوري بل في مقدوري من هو اعلى ايه؟

إلا ما استثنى الله فيه الإنسان بالاختيار. ولكن الإنسان المختار والكون اللي عايش فيه الاثنين لهم صفة وهي صفة اختيار أيضا. ربنا ما قهرش أحد. إزاي؟ قال لك الأشياء التي قالت لا نريد أن نحمل الأمانة. لأن لما ربنا عرض الأمانة أبين أن إيه؟ أن يحملناها. يعني قالوا إيه؟ قالوا لا نريد أن نكون مختارين. بل احنا عايزين نكون مسكرين ولا نزعل. ليه؟ ام قال لك لان فرق بين تقبل الشيء وقت تحمله والقدرة على الشيء حين ادائه. في فرق بين الاثنين، في تحمل وفيه اداء. احنا ضربنا مثل لذلك قديما وقلنا اب ان انسانا جاء لك وقال لك انا عندي 1000 جنيه واخاف ان ابدلها في اشياء ملهاش قيمه وانا اريدها لشيء اعد نفسي له، فخذها امانه عندك لحد ما عوزها اطلبها منك. فالذي قال له ذلك قال له مفيش معنى، هاتها وانا ساعه تطلبها اؤديها لك. هو قدر نفسه وقت ان تحمل وذمته قويه وقال برضه لما يجي حدله ايه، لكن وقت الاداء ما يعرفش يضمنها، ما يمكن تضطره ظروفه الى شيء من الاشياء فيبدل شيء منه، يمكن ذمته تتغير. يبقى وقت الاداء شيء ووقت التحمل شيء اخر. الذي يريد ان يبرئ ذمته من عدم ضمان وقت التحمل يقول لا من خلي ابعد عني وخلي فلوسك معاك ولا شوف لك حد بعيد عني، لانني وكنت انا اقدر على نفسي وقت التحمل من فيح ناوي اديه، انما وقت الاداء ما يعرفش ايه اللي هيحصل. بلاش السماء والارض قالت كده، قالت فابين ان يحملناها. قالوا لا لا لا احنا ما نعرفش هنقبلها دلوقتي وقت التحمل بجدعنه وبتاع. لا لا ما يمكن وقت الاداء ما نقدرش عليه. فبلاش من ايه؟ من اول الايه؟ من اول الامر. فاذا الانسان حين يؤدي غيره وقت ان يتحمل. الانسان العاقل بقى يشوف هل هو قادر على نفسه وقت الاداء او الانسان ما قدرش وقت الاداء عملها الانسان. انه كان ظلوما ظلوم ايه؟ جهل ايه؟ ما الذي جهله؟ جهل تقدير حاله وقت الاداء الامانه فظلم نفسه. ولو انه خرج من باب الجبال كما يقولون لقال يا رب خليني زي السماء والارض والجبال وكل حاجه واللي تجري عليه الشيء فيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لماذا يكرم عباده الصالحين؟ أم قال لك لانه وان خلق لكم اختيار وقابلوه قالوا صحيح يا رب انت خلقت فينا اختيارا ولكننا خرجنا عن اختيارنا لمرادك التكليف. يبقوا بقوا عباد عباد اللي هو تنازل عن ايه؟ عن اختيار، اختيار ان تفعل او لا تفعل. الا انه قال يا رب ما دمت تريد ذلك تكليفا انا ساتنازل عن ايه؟ عن اختياري واكون صادع بامرك اللي انت عايزه انفذه. يبقى ادي الفرق بينه وبين الايه؟ الباقي. الباقي بيفعل الافعال بايه؟ بالقهر والتسخير. والتالي بيفعلها بايه؟ مع انه قادر ان لا يفعل ومع ذلك غلب مراد ربه في التكليف على مراد نفسه في ايه؟ في الاختيار. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انتقل الحق بعد ذلك الى قمة القضايا العقدية بالنسبة للانسان وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. العجيب ان البشر اللي هم الانسان والجن ايضا الثقلين يعني الانس والجن هم المختارون في الكون اللي لهم اختيار، اختيار في اشياء وقهر في اشياء. قال بعض العلماء اياك ان تظلم غير الثقلين اللي هم الانس والجن دول مش مختارين. لا ده كانوا مختارين بدليل انهم فضلوا ايه؟ ثم هم قالوا لا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملان. إباء الحمل أليس ترجيح اختيار؟ يبقى هم اختاروا بس جملة واحدة وقلتوا من الإيه؟ من المسألة. يبقى ما خليوش من الاختيار، يبقى ما خليوش من الاختيار. زي ما قلنا زمان الشمس ما حرمتش يوم وقالت ما نشتغل على المزرعة، الهوى قال لا ما هبش لا بيهب حتى على الكافر والعاصي. الارض بتنبت زرعها للكافر والعاصي. كل دابة يركب الكافر والعاصي. الحلوبة يحجبها الكافر ويحجبها العاصي. الله. اذا كل شيء في الوجود يؤدي ايه؟ يؤدي مهمته. ما دام يؤدي مهمته نشوف الانسان بقى ان الاشياء دي بتؤدي له الايه؟ المهمة. هناك الآية قالت أنت لو نظرت إلى الكون لوجدت إلى الله يجد نفسه والأرض والسماء والقمر والنجوم والجبال والدواب والكذا بالإجماع. مفيش حاجة خرجت عن مراد ربها أبدا. إنما جاء عند الإنسان وعمل إيه؟ وقسمها. ما قالش والناس، قال وكثير من الناس. وقال المقابل وكثير حتى عليه العذاب. يبقى انقسمت عند من؟ انقسمت عند الانسان الايه؟ المكرم. انما كل الاجناس مؤديه ايه؟ مؤديه واجبه. ليه؟ لانها اخذت حظها من الاختيار الاول فاختارت ان تكون مسخره واختارت ان تكون ايه؟ مقهوره. يوم يجي الانسان يتمرد فواحد يقول لا اله في الوجود، ما فيش اله، العالم ده بطبيعته كده وماشي ومش عارف ايه. طيب يا سيدي. وواحد تاني يقول لا ده في آلهة متعددة. طب ما دي بتقولنا على رأي، انت بتقول ما فيش إله يعني ان العالم ماشي الحالة. طب وانت اللي متعدد بتقول إله، تقول لا ده العالم دي في مصالح كثير وأشياء لا ينهض لها إله واحد. ده لازم آلهة متعددة. بقى واحد يقول ما يحتاجش لإله لأنه مستغنى عن الإله. وواحد يقول لا عايز آلهة متعددة لأن العملية كبيرة أو ما ينهضش بها إله واحد. يبقى إله للسماء وإله للأرض وإله للمية وإله للمش عارف إيه. ده دليل على ايه؟ على انه شايف ان الاشياء اللي موجودة في الكون اشياء ايه؟ كتيرة اوي بحيث لا تنتج بها اله واحد. هو انت خدت بقى قدرة الاله من قدرة الفردية فيه؟ لا، خدها من قدرة من ايه؟ ليس كمثله شيء. لان القدرة هي اللي هتفعل بالعلاج وهنشيل ونحط ونعمل دي، انتم تقول ده مجهود ما يقضيش. انما اللي كلامه كون بس الكل كذا، تبقى المساله مش عايزه هي اله. يبقى الناس انقسموا، واحد يقول ما فيش اله، واحد يقول ايه؟ الهه متعدده. طب اللي ما فيش اله يقول لك ده الكون ماشي بحاله. طب والاله المتعدده دي؟ قال لك لا ده الكون فيه علمانيات كبيره وما ينقصش بقى اله واحد. تقول له انتم متناقضين الاثنين. شوفوا بقى الدين بيقول ايه؟ في اله بس واحد، في اله بس ايه؟ يبقى الوسطيه جاهده، لا نفى الألوهية ولا أثبت التعدد. ازاي بقى؟ أما لك إن كنت مستكثر إن دولاب الكون دي يقتضي يعني أجهزة كثيرة أوي وآلهة، تقول ذا الكلام ده لو أنه يباشر عملياته بعلاج ليفعل دي ويفعل دي ويفعل دي ويفعل دي، يقول لا ده مسألة القوة ما تقدرش. يقول له لما يفعلها بإيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل المسألة فأعطلتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر. وذلك أني جواد وواجد وماجد، عطاء كلام كل وعذاب كلام، انما امري لشيء اذا اردته ان اقول له كن. فيا من تشكك على الاله الواحد ان يسعد من ان يدير الكون ده بشتى نواحيه، ارتفع بمستوى الالوهيه عن امثال البشر، لان الله لا يباشر سلطانه علاجا في الكون وانما يباشره بايه؟ بس يريد الشيء ينتهي الشيء. يبقى اله يكفي ولا لا اخي؟ يبقى اله يكفي ولا لا اخي؟ يقول له طيب ما دام انت قلت كده يبقى قال لك اوعى تقول ان في الهه متعدده ولا اقل التعدد ايه؟ الهين. فاذا كان نفى ان يكون في الهين يبقى لان ينفي ان تكون فيه الهه او لا ولا لا؟ ليه؟ اما قال لك لان معنى الهين يعني هيبقوا معبودين، معبودين يبقى لهم لهم اوامر ولهم نواهي، والاوامر والنواهي عايزه طاعه. طيب والكون ده عايز تدبير. نقول له بقى

احنا عندنا في حاجة اسمها العدم وحاجة اسمها المعدود. لما تقول ايه قابلت ثلاثة رجال، كلمة ثلاثة دلت على ايه؟ على العدد، ورجال دلت على الجنس. يبقى عايزين في العدد حاجة تبين كميته وحاجة تبين ايه؟ جنسه. أربعة أقلام مثلا ثلاث كراسات، يبقى ثلاثة دلت على مين؟ على العدد، وكراسات دلت على الايه؟ على الجنس والنوع. إلا المفرد والمثنى، فإن حاجة منهم تبين الاثنين. لما تقول إله يبقى دل على الجنس ودل على الوحدة ولا لا؟ طب وإلهين برضه دلت على الايه؟ على العدد وعلى الجنس. يبقى كان يكفي أن يقول ايه؟ إله، وكان يكفي أن يقول إلهين. ليه؟ لأن كلمة المفرد بقى العدد إذا كان فوق المثنى يحتاج إلى عدد وإلى يعني يبين الأفراد وإلى جنس ويبين النوع. ولكن في الواحد والاثنين نفس اللفظ يدل على العدد ويدل على الإيه؟ على الجنس. رجل كده، رجلان، امرأة، امرأتان، دلت على الإيه؟ إيه؟ وعلى العدد والجنس. فكيف تأتي بعد الجنس بالعدد الهين؟ وكم يكفي؟ طب قال لك اثنين، الهين اثنين. ام قال لك ده تأكيد للامر العقدي، والعرب حين كانوا يحبون ان يؤكدوا كلام يأتون له بالمراد، يقول لك فلان قسيم وسيم، فلان حسن بسل، فلان شيطان غيطان، بده اكد الايه؟ بده اكد. ويمكن إلهين، لو قال إلهين يبقى هو بده يثبت الألوهية، إنما ما بينفيش الإثنين. أم قال لك إلهين اثنين، إلهين إيه؟ اثنين. يبقى أكد العملية ولا لا؟ يبقى بعد أن كان العدد يحتاج إلى عدد وإلى معدود، ده يبين النوع والجنس وده يبين العدد، إلا في المفرد. هنا القضية على الخلاف. ليه؟ لأنها قضية القمة، قضية الايه؟ قضية القمة. فقال ايه؟ وقال الله لا تتخذوا إيه؟ إلهين. كان يكفي ان يكون هذا، وانما هو اله. فحد يأكد الحكاية وقال لك الهين ايه؟ اثنين، انما هو اله ايه؟ اله ايه؟ اله واحد. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، انما هو اله واحد. طيب الكلام هنا على الغيبة، انما هو اله واحد، يبقى كان القياس كده في اللغه يقول لك ايه؟ فاياه فارهبوه، مش كده ولا لا؟ ما دام الكلام على الغيبه. وقال الله ايه؟ وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، انما هو اله واحد، فاياه فارهبوه. اياه الكلام في الغيبه، انما قال فاياه. قال لك بعد ان اكتب الالوهيه بقى صح ان يجابههم بذلك. ليه؟ لان ما دام المساله مساله رهبه، رهبتك للمتكلم خير من رهبتك للغائب. رهبتك لمين؟ مقدارك اهو، مش المساله غايبه بقى. ولذلك احنا حتى في الصلاه ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كان الأصول إياه، ما دام في الغيبة كلها، ما هو اسم الظاهر من الغيبة، إياه إيه؟ نعم. أم قال إياك نعم. بعد ما استحضرت صفات الجلال العظيمة دي بقيت أهل المواجهة والخطاب له، تقول له إياك نعبد. فكذلك هنا بعد ما تستحضره بقى إله إيه؟ إله واحد. ما دام إله واحد يبقى مفيش إله ثاني هيديرك يا حلو. ده حد يعذبك؟ لانه لا، ده لسنا من عذبوش ثلاثة، ما فيش حد، هو لا واحد. يبقى ما يقولش فإياه بقى لأن الغائبة، يقول فإيه؟ إيه أنا عارفه إياه.